دقيقة. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يطوي بعضها بعضا. نعم. الحديث الثاني والثلاثون. هذا الباب أو هذا الحديث يصح أن يسمى باب لا ضرر ولا ضرار، نفس لفظ الحديث. لماذا نفس لفظ الحديث؟ لأن هذا قاعدة من القواعد، هذا قاعدة من القواعد الفقهية، هذا قاعدة من القواعد الفقهية. ما لفظ القاعدة الفقهية؟ الضرر يزال، الضرر يزال، وهي من قواعد الفقهية الخمس الكبرى. الضرر يزال، ولذلك كان هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، فناسب أن يذكر في هذا الكتاب. هذا الحديث دل على قاعدة من القواعد الفقهية التي يدخل فيها ما لا يحصى من المسائل الشرعية، وهذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بقولهم الضرر يزال. مسائل الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. اختلف العلماء هل هما بمعنى واحد وهو من باب التأكيد، أم أنهما بمعنيين مختلفين. العلماء مختلفون، منهم من يرى أنهما بمعنى واحد لكن من باب ماذا؟ من باب التأكيد. والقول الثاني يقولون لا، هناك فرق بين الضرر والإضرار. وهؤلاء الذين يقولون هناك فرق بين الضرر والإضرار يقولون أن الخلاف يعني تغاير الضرر والضرار على أقوال. القول الأول أن الضرر ما يكون من جهة واحدة. كيف من جهة واحدة؟ يعني من شخص يضر الآخر. والإضرار يكون من جهتين، من كلا الشخصين، كل واحد منهم يريد أن يضر الآخر، فيطلقون على الذي يكون من جهة واحدة الضرر، ويطلقون على الشيء الذي يكون من جهتين متقابلتين الإضرار. مثل القتل والاقتتال. القتل يقولون هذا ضرر، الاقتتال بين شخصين يقولون هذا ماذا؟ يقولون هذا هو الإضرار. هذا أحد الأقوال في يعني التغاير بين الضرر والإضرار. القول الثاني أن قوله لا ضرر أن هذا هو الاسم، والإضرار هو الفعل، يعني من الجهة اللغوية، من جهة أصل الكلمة، ويرون هذا يرجع إلى الاسم وهذا يرجع إلى الفعل. القول الثالث أن لا ضرر معناه أن تضر، أن يضر الشخص غيره دون أن ينتفع، يعني فقط مجرد الضرر. والإضرار هو أن يضر غيره مع انتفاع نفسه. واضح؟ يعني مثلا شخص قتل آخر دون أن ينتفع، هذا وش يسمى؟ ضرر. وشخص قتل آخر ليسلبه ويأخذ ماله، وش يكون؟ هذا إضرار. القول الرابع أنه لا ضرر بمعنى الضرر لمن لم يضره، يعني شخص ما ضرك ثم تضره يسمى ضرر. أما إذا كان الضرر موجها إلى شخص قد ضرك يسمى بماذا؟ يسمى الإضرار. وهذا كله يعني يرجع في النهاية إلى تقرير القاعدة أن الضرر يزال. المسألة التي تليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا وشريعتنا. هذا معنى لا ضرر ولا ضرار. لو قال وش معنى لا ضرر ولا ضرار؟ فيه مقدر. ما هو المقدر؟ لا ضرر ولا ضرار أي في ديننا وشريعتنا. المسألة الثالثة، عفوا المسألة التي تليها، أن الضرر المنفي في هذا الحديث هو الضرر بغير حق، الضرر بغير حق. طيب، أما الضرر بحق كما في العقوبات والحدود المقدرة حينما نضر هذا المعاقب، فإن هذا لا يدخل في هذا الحديث. المسألة التي تليها أن هذا الحديث دل على قاعدة من القواعد الفقهية، وهي أن الضرر يزال. وتقدم معنا أن هذا من القواعد الخمس الكلية المجمع عليها عند أهل العلم، لا يوجد خلاف بين أهل العلم في تقرير هذه القاعدة. لذلك القواعد الكلية الخمس مجمع عليها، وهذه منها. يتفرع عن هذه القاعدة قواعد فرعية، أن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص. أن الضرر العام يدفع بماذا؟ بالضرر الخاص. مثال ذلك النهي عن الخروج على ولي أمر المسلمين. قد يكون على بعض الناس ضرر من وجود مظلمة أو وجود جور، لكن يدفع الضرر العام على الناس باحتمال الضرر ماذا؟ باحتمال الضرر الخاص. فيدفع الضرر العام باحتمال الضرر الخاص. القاعدة التي تليها مما يدخل في ذلك، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الضرر يزال، إذن المفسدة تقدم، ودرء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. ويدل ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين مطلوب شرعا للتحذير منها، رحمكم الله، للتحذير منها. لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى مفسدة سب الله، فتترك المصلحة دفعا للمفسدة. فدفع المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. أنت وطبعا هذه يا مشايخ وإن كانت قواعد شرعية، لكن دل عليها حتى العقل، لذلك هي مجمع عليها. مثلا من الأشياء العقلية التي يزاولها كل الناس، أنت تريد أن تخرج في نزهة مع أولادك، لما أردت أن تخرج وجدت أن البرد شديد وتساقط الأمطار والثلوج بدرجة غزيرة جدا، تخرج ولا ما تخرج؟ في الغالب الإنسان إذا حس بأن قد تقع عليه مفسدة بخروجه لا يخرج. طبعا الأطفال الصغار شو يقولون؟ يلا يا بابا خلنا نخرج. لأنهم لا يقدرون ماذا؟ لا يقدرون المفسدة. بينما العاقل يقول دفع المفسدة مقدم على ماذا؟ جلب المصلحة. أنا عندي مصلحة، بطلع ورفه عن الأولاد وادخل عليهم السرور، هذه مصلحة. لكن هناك مفسدة، ممكن لا قدر الله نخرج يكون هناك حوادث، ويكون هناك ما يضر هؤلاء الأولاد. فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وأدلة ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة لما قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، أليس كذلك؟ والخوف على دين الناس، يعني ارتداد بعض الناس أو شك بعض الناس، مفسدة. فماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفع المفسدة، قدم دفع المفسدة على جلب ماذا؟ على جلب المصلحة. ومثله بول الأعرابي في المسجد، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه. لماذا؟ لأن الإنكار عليه مصلحة، لكن هناك مفسدة من جهة أن هذا الأعرابي قد يرتد، أنه لو قاموا في لحظة بوله للإنكار عليه أنه سيزداد ماذا؟ سيزداد مساحة النجاسة. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. الحديث 22، 23، نعم، عفواً 32، نعم، الحديث 33، 33، نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. كم بقي مشايخ على انتهاء ربع ساعة؟ ساعة. طيب، ما بقي من الوقت، ننهي به الأسئلة التي بين أيدينا المشايخ، لأن المشايخ كل مرة يقولون أسئلتنا.